الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، من أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، على موعد مع شرح كتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر المقدسي عليه رحمة الله تعالى، ما زلنا في أبواب صلاة الجماعة والإمامة. وقفنا عند حديث أبي مسعود رضي الله عنه عن أبي مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما، وفي رواية سنا. ولا يؤمن الرجل في سلطانه، ولا يقعد في بيته على تكريمته إلا بإذنه، رواه مسلم. هذا الحديث من الأصول في مسألة بيان من هو الأحق بالإمامة. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يبين من الذي يؤم القوم. هنا قال: يؤم القوم أقرأهم، هو خبر بمعنى الأمر، يعني خبر يراد به الإنشاء في معنى الأمر. يؤم القوم أقرأهم، أي كأنه أمر من النبي صلى الله عليه وسلم على أن يؤم القوم أقرأهم. وهذه في دلالة على أن المرء إذا كان يرى من نفسه أنه أحق بالإمامة فلا يجب أن يتأخر عنها. إن كان من أهل المسجد وكان ليس المسجد الإمام الراتب غير موجود مثلا أو غير معين، وأهل المسجد دائما يقدمون من يصلي بهم، فإن كان هو يعلم أنه أقرأ الناس كما سيأتي معنا أو هو أقرأ الناس الكتاب الله، فهو عليه أن يتقدم وليس عليه أن يتأخر. إن هذا كان في معنى الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم. قال: أقرأهم لكتاب الله، وهنا أقرأهم إما يقصد بها أقرأهم، هذا محل كلام بين الفقهاء، أي أحسنهم تلاوة. أقرأهم أي أحسنهم تلاوة، من حيث إتقان المخارج مثلا، من حيث جودة القراءة إلى غير ذلك. والبعض قال إنه أقرأهم وأحفظهم لكتاب الله عز وجل، وجمع بين حديث عمرو بن سلمة السابق الذي كان معنا الأسبوع الماضي: وليؤمكم أكثركم قرآنا، فجعل الأكثر قرآنا أي الأحفظ هو الذي يقدم. فلو جمع بين حديث عمرو بن سلمة وأراد أكثركم قرآنا، قد يقول هنا أن أقرأهم لكتاب الله هو الأكثر حفظا، وهذا قول عند بعض أهل العلم. والقول الثاني قلته أن المراد بالأقرأ أي الأحسن قراءة. الأحسن قراءة، وهذا موافق للغة أكثر، موافق للغة العرب أن أقرأكم هو الأحسن قراءة. لكن أصبح عندنا هنا الآن إما نفسر باللغة أحسنكم أقرأكم أي أحسنكم قراءة وهذا على اللغة، أو نفسر حديث عمرو بن سلمة لهذا الحديث، نفسر هذا الحديث بحديث عمرو بن سلمة، فنقول بأن أقرأكم المقصود به أكثركم حفظا، ويكون هذا تفسير السنة بالسنة. ولو قلنا عند تعارض نقول تفسير السنة بالسنة يقدم على تفسير السنة باللغة. وإن كان البعض يقول إن أقرأهم لكتاب الله يوفق أيضا الأحسن قراءة ليس الأحفظ، لأن حتى لمن حفظ القرآن كله لا يحتاج إليه في كل القرآن في الصلاة، لكن اللي يحتاج إليه الجودة والإتقان في القراءة. وهذه مسألة خلافية بين المذاهب، الشافعية لهم قول فيها والحنابلة لهم قول، أن يقدم الأحفظ من الأحسن قراءة، لكن لابد أن نبين شيء، لأن في وقت الصحابة في زمن الصحابة غير ما بعد الصحابة. لماذا نقول ذلك؟ في زمن الصحابة كما جاءت كانوا لا يتجاوزون 10 آيات من القرآن حفظا حتى يعلمون معانيها وتدبرونها ويعملون بها، فإذا هم كانوا مع حسن القراءة أو مع الحفظ كانوا يفهمون ويتدبرون معاني القرآن، فليست قراءتهم في التلاوة أو في الحفظ لو على حسب القولين بدون فهم أو معنى. لذلك الشافعي يرى بأن الإمام يقدم الأفقه من الأحفظ، وهذا ممكن يأتي لبعض من في الصحابة، يعني الصحابة ما كانوا يحفظون إلا بعد فهم وتدبر كما قلنا، ما يأتي بعد الصحابة ليس كما كان يفعل الصحابة، وهذا واقع معنا في مشاهد في أزماننا في زمننا، تجد كثر يحسنون التلاوة ولا يفقهون من المعاني ولا يتدبرونها. وهنا المقصود بأقرأهم لكتاب الله أو حتى أحفظهم لابد تجمع معهم فيما كان يحدث عند الصحابة من التدبر والمعاني، وإلا لو وجدت أقل حفظا مع أفقه للمعاني فالشافعي يقدم ذلك على الأكثر حفظا، والحنابلة يقدمون الأكثر حفظا على غيره، أو الأكثر تلاوة على الخلاف في القول كما بينا. لكن أرد أن ننبه أن حال الصحابة غير حال ما بعد الصحابة، فأقرأه هنا تشمل من كان يفقه ويعلم. ثم قال وأعلمهم بالسنة بعد ذلك، فأعلمهم بالسنة يعني إذا تساووا في مسألة أو الحفظ أو تساووا في الجودة في حسن التلاوة، فيقدم الذي أعلم بالسنة بأحكام الشريعة عن الذي لا يعلم. يعني لما تجد الإمام فقط قارئ للقرآن أو حتى يعلم المعاني لكنه لا يعلم الأحكام الفقهية، يعلم السنة، وآخر يعلم طالب علم يعلم، بل كمان يعلم فقه الصلاة مقدم على غير الصلاة، لأن ممكن تجد أحد هو يعلم السنة لكن ليس عنده فقه الصلاة، ممكن يكون درس معاملات الصوم وفي الصلاة ليس معه علم، وهنا ليس يعلمهم بالسنة إجماعا، لو طبعا لا يعلم إجماعا يقدم لأنه عنده علم أكثر في كل شيء، لكن المراد لو خص العلم بالصلاة يبقى يقدم الذي يعلم الصلاة عن الذي لا يعلم فقه الصلاة. ثم قال فأقدمهم هجرة، وأقدمهم هجرة الهجرة معلوم الانتقال من بلاد الشرك إلى بلاد الإسلام، من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، والهجرة كما بينا من قبل باقية إلى قيام الساعة. والمقصود أن أقدمهم هجرة أي من هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدم على من هاجر بعده. يعني لو افترضنا أن أناس وصلوا هاجروا كانوا في بلاد الكفر وهاجروا إلى بلاد الإسلام، من وصل إلى بلاد الإسلام أولا هو الذي أقدمهم هجرة يقدم. قال فأقدمهم سلما يعني هاب أنهم تساووا أيضا في الهجرة، أقدموا في الإسلام سلما هنا إسلاما، وفي يعني أولهم إسلاما، الذي أسلم أولا يقدم، وفي رواية سنا أي عمرا، وهنا سنا يقصد بها أكبرهم سنا في الإسلام أيضا، أكبرهم سنا في الإسلام، يعني واحد أسلم كان في بلاد الكفر وأسلم والآن بقى له 10 سنوات مسلم، والثاني أسلم والآن حوالي من 5 سنوات، فهذا الذي لا ينظر لعمره كعمره الحياة، لا، عمره في الإسلام، فالذي عنده 10 سنوات في الإسلام يقدم على الذي عنده 5 سنوات في الإسلام. هذا السن المقصود، وهذا ما لك أن مسألة السن هذه غير معتبرة، السن العام غير معتبرة في الإمامة، كما عند العوام في مساجدنا يقدموا الكبير وخلاص، أي واحد كبير بيخش يقدمون، وهذا ليس في الترتيب. إذا عندنا الآن أقرأهم لكتاب الله، سواء قلنا بالحفظ أو بالأحسن التلاوة على الخلاف، ثم أعلمهم بالسنة، أقدمهم الهجرة، أقدمهم إسلاما، وأيضا سنا في الإسلام. وكان في زماننا أقدموا بالتزاما، مثلا لو في ناس ملتزمة التزموا بالسنة، فالذي التزم أولا بالسنة يقدم على غيره. هذا كله في التدارك في التساوي. قال في سلطانه، والمقصود بسلطانه محل الولاية، كل واحد له سلطان، وفي سلطان عام ولي الأمر العام، ثم الرجل في بيته في سلطان، أحد في شركته في محله، أي مكان في ولايات عظمى ولايات خاصة. فقال هنا ولا يؤمن الرجل والرجل في سلطانه، ولا يقعد في بيته على تكريمته إلا بإذنه. طب لا يؤمن الرجل في سلطانه، بمعنى أن إذا كان الرجل عند رجل في بيته، فالأولى والحق بالإمام هو صاحب البيت، هو الذي الحق بالإمام، صاحب البيت، إمام المسجد، الإمام الراتب، الإمام العام، كل هذا في مكانه حق بالإمام. فمثلا لو أحد يزور أحد في بيته وجاء وقت الصلاة وكان ضيفا على سفر أو شيء وسيصلون جماعة في البيت، صاحب البيت يقدم، حتى لو كان الضيف أعلم أو لو كان أحفظ. فهنا لأنه قال لا يؤمن الرجل في سلطانه، توكيد، نهي مؤكد، نهي ومؤكد، وهذه دلالة أيضا على أن إمام المسجد الراتب لا يتجاوز في حقه ويؤم، يعني لو تأخر في الخروج للصلاة فلا يفعل البعض كما يفعلون فيقيمون ويصلون هم، ما يجوز، هذا تعدي على حق الإمام الراتب. بل لو أقيمت الصلاة ووقفت إمام ثم وجدت الإمام الراتب قد دخل، فهو حق بالإمام منك، بل من حقه أن يؤخرك ويتقدم هو إلا أن أذن لك. وكذلك قلنا في البيت صاحب البيت هو أولى بذلك، والإمام العام أولى في كل مكان إذا وجد أن يكون هو حق بالإمامة من غيره، فهو يؤم الناس ويصلي بهم لأنه هو له الولاية الكبرى. لكن هنا معنا مسألة في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن الرجل في سلطانه، هذا نهي. طب لو حدث ان الرجل اما الرجل في سلطانه، تعدى احد على الامام الراتب وقام وصلى بالناس، رجل دخل البيت فقام فصلى وصاحب البيت يعني ما استطاع يقول له شيء فتقام فصلى، او خلينا ناخذ الاكثر اللي هي موجوده في المساجد، صلى بدون اذن الامام الراتب، يعني حتى لو تاخر الامام الراتب عليهم ينتظرونه، ما دام لم يقل لهم اذا تاخرت مثلا وقت كذا فاقيموا وصلوا انتم، عليهم أنهم ينتظرونه إلا إن خشوا بعد ذلك خروج وقت الصلاة أو تفرق الناس أو غير ذلك. وهذا الذي فعل مع النبي صلى الله عليه وسلم لما انتظروا النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا في كان في قضائه لبعض أو صبحه لقوم، فلما تأخر تقدم أبو بكر وصلى بالناس، والنبي صلى الله عليه وسلم جاء فصلى ولم ينكر عليهم ذلك، لأن كان وقت الصلاة يعني قد فات الوقت الأصلي لها الذي يصلون فيه، أو كان إذن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه إذا تأخر أن يصلهم، في رواية الله أعلم في ذلك. هذه ترجع للإمام. طب إذا تعدى وصلى، لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، هذا النهي، وأصل النهي يقتضي الفساد. هل لو صلوا الصلاة صحيحة أم باطلة؟ بعض أهل العلم قالوا تبطل الصلاة، لأن هذا نهي والنهي يقتضي الفساد، كما نحن درسنا من قبل مطلق النهي يقتضي الفساد، وقد نهي عن أن يؤم الرجل الرجل في بيته. فلو صلى أحد بالناس مع تأخر الإمام بدون إذن الإمام صلاته باطلة، بل يعيد الصلاة، وهذا أخذ على ظاهر المقتضى النهي يقتضي الفساد. والقول الثاني والصحيح الراجح أن الصلاة صحيحة، لكن يأتمون بذلك، لأن هذا النهي عن خارج عن ذات الشيء، وتعلمون مسألة مطلق النهي يقتضي الفساد إن كان النهي في وصف أو عن ذات الشيء أو في وصف منه أو الأمر المنفك. فنقول هنا النهي عن أمر المنفك عن ذات الصلاة، هذا لا يبطل الصلاة، لكنه وقع في الإثم، أو من فعل ذلك وقع في الإثم. وقد يكون الإمام في الغرفة أو في المكان، فعليهم أيضا ما في، ليس هناك مانع إذا لعله ناعم أو شيء أن يوقظوه، كما خشى الصحابة لما تأخر النبي صلى الله عليه وسلم في العشاء، لما تأخر الوقت قام عمر وقال بصوت جهوري لينبه النبي صلى الله عليه وسلم: نام النساء والصبيان يا رسول الله. وبعضهم لما تأخر عليهم في التراويح كانوا يحذفون الباب بالخزف لعله تذكيرا يعني، أو قرعوا الباب لما قال لهم إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي. هذه وقعة وهذه وقعة، وهذا هو الصحيح بأن الجهة منفكة نعم، وأن الصلاة صحيحة. قال أيضا: ولا يقعد في بيته على تكريمته إلا بإذنه. هذه مسألة أخرى من الأداب، وإن كانت خارج موضوع الصلاة في الإمامة، لكن أيضا أداب من الأداب التي يتحلى بها الضيف عندما يكون أو ينزل على أخيه ضيفا. إيش معنى لا يقعد في بيته على تكريمته إلا بإذنه؟ تكريمه هنا يعني ما يكرم به المضيف ضيفه من طعام أو شيء، إذا مثلا دعاه إلى طعام فجلسوا على الطاولة، أو قبل أن يجلس لو قلنا جالس هو في مكان كما بيحدث مثلا في بيوتنا، ثم هناك طاولة للطعام والرجل يضع الطعام على الطاولة، هل له أن ينتقل من مكانه ويجلس مباشرة على طاولة الطعام بدون دعوة المضيف له أن يقول له تفضل؟ هذا هو لا يقعد في بيته على تكريمته إلا بإذنه، لابد أن يأذن له المضيف فيقول له تفضل. طب لو كان هو جالس والطعام نزل أصلا في مكان جلوسه، يعني جالس وأصلا الطعام نزل على مكان الطاولة التي يجلس عليها هو، هل له أن يبدأ في الطعام قبل أن يقول له المضيف تفضل، يأذن له بذلك؟ لو وضع الطعام، الأصل كما في هذا الحديث لا يقعد في بيته على تكريمته إلا بإذنه، لا يقعد إلا بإذنه، ولا يأكل إلا أن يأذن له، إلا أن هذا الأصل، إلا أن يعلم أن صاحب البيت يرى أو لا مانع عنده، يعلم من ذلك بأنه لما يضع الطعام هذا إذن منه للناس بالبدء في الطعام في الأكل. إذا كنت تعلم أن مضيفك هو أصلا طلب علم أو شيخ أو أحد، ويعلم أنه مجرد ما وضع الطعام هو إذن، هو يعني أن هذا إذن يعني لكم لمن جلس أن يأكل، فلا بأس أن يأكل وقتها ولا ينتظر أن يقول له تفضل. لكن الأصل في الأداب الشرعية كما قال صلى الله عليه وسلم: أنك لا تقعد على تكريمتي إلا بإذني، وكذلك لا تبدأ في الطعام حتى الوضع أمامك إلا أن يقال لك تفضل بذلك. هذا معنى ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. قال ولابن ماجة طيب حياكم الله. ولابن ماجه من حديث جابر رضي الله عنه لا تؤمن امرأة رجلا ولا أعرابي مهاجرا ولا فاجرا ولا فاجر مؤمنا. لا تؤمن امرأة رجلا ولا أعرابي مهاجرا ولا فاجرا مؤمنا وإسناده واهن. حديث عند ابن ماجه والإسناد واهن أي إسناد ضعيف. في عبد الله بن محمد العدوي وهو متروك الحديث، بعضهم قالوا كان يضع الحديث، والحديث طبعا الجملة التي فيه مع ضعفه كان المعنى لا تؤمن امرأة رجلا، نهي عن أن المرأة تكون إماما. وهذا قول جماهير أهل العلم لا تصح إمامة المرأة للرجل، وليس استدلالا بهذا الحديث الضعيف. لكنه أكثر من أحاديث قول النبي صلى الله عليه وسلم أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، وأن لم يحدث قط في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة ولا التابعين أن كانت النساء تؤم الرجال. فالإجماع كان على أن إمامة الرجل هو لا يكون في الصلاة. فلا يمكن أن تصلح المرأة أن تكون إماما للرجال حتى لو كانت أحفظهم لكتاب الله. ما أدري، يبدو خرجت من النت مرة واحدة ما قصدت. انتظر الباقي يدخل بس ويبدأ التسجيل. طيب قال لا تؤمن المرأة الرجل، وقد بينا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يفلح قوم ولو أمرهم امرأة، ولا يجوز أن تكون المرأة إماما للرجال بأي حال من الأحوال حتى لو كانت أكثر قراءة أو حفظا أو غير ذلك. ثم قال ولا يؤمن إلا تصح إمامة الأعرابي. طبعا هذا بفرض الحديث. نعم أنا رجعت، أنا شغلت التسجيل عندي أيضا، ما أدري أنت سجلت عندي كم ده احتياطا. فأيضا قالوا بأن الأعراب لا يؤمن الأعرابي المهاجر لأعلى، وبين الله عز وجل أن الأعراب غالبهم ما فيهم من النفاق والكفر، وأيضا حتى منهم من أسلم فيهم من الجهل وعدم العلم، فليس لهم أنهم يعني يؤمون المهاجرين. كان هذا قد نسخ بعد ذلك، كان هذا في أول الإسلام، وقد مسك بعد ذلك رضي الله عنه. وثم قال هذه مسألة أخرى: ولا فاجرا مؤمنا. يعني هذه مسألة إمامة الفاسق. إمامة الفاسق وهذه مسألة خلافية، هل يصح تصح إمامة الفاسق أم لا؟ الحديث طبعا قلنا هذا ضعيف، لكن هنا النهي هنا ولا تصح إمامة الفاسق. لو قلنا النهي يقتضي الفساد، فبعض الفقهاء والمذاهب يرون عدم جواز إمامة الفاسق للناس. وبل يرى، وهذا مشهور عند المذهب في عند الحنابلة، هم يرون بأن إمامة الفاسق أو إمامة الفاجر لا تصح. والمشهور من المذهب الحنابلة أن الإمامة لا تصح، وإن كان لا تجد هذا يطبق حتى عند الحنابلة في بعض المتأخرين، لكن المشهور في المذهب أن إمامة الفاسق لا تصح. وهذه إشكال، لأنك أنت الآن معنى إمامة الفاسق لا تصح، يعني مثلا لو تقدم أحد حليق اللحية مثلا فهذا لا يصح عنده. ما أحد مثلا مسبل الثوب، عنده إسبال في ثوبه، أحد مثلا بيشرب الدخان، أحد بيغش الناس يكذب يعني في مراضي أو يتعامل بالربا، يعمل في بنك ربوي مثلا، قد بقى عندك إيش هذه الأمور ويريد أن يتقدم إماما بالناس. فعند المشهور من عند مذهب الحنبلي وهو رواية الإمام مالك أيضا أنه لا تصح الصلاة أو لا تجوز الصلاة معه. والجمهور من أهل العلم على صحة الصلاة خلف الفاسق، واستدلوا أولا بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله. قالوا عموم قول يا أم القوم أقرأهم، يعني لو كان هو قارئ للكتاب وحافظ وعنده ما عنده من بعض الفسق، يشرب الدخان، حليق اللحية، مسبل الثوب، عنده بعض الغش أو الكذب، أو يتعامل كما قلنا في الربا، أو يعمل في مكان ربوي، قالوا هذا ينزل في العموم. واستدلوا أيضا بحديث أبي ذر، وهذا من الاستدلال من القوة بالمكان. العموم ممكن نتكلم فيه، يعني ممكن يقال عام ورد بخصوص أو يخصص حتى بالنظر، لكن حديث أبي ذر رضي الله عنه لما قال، لما اشتكى أبي ذر النبي صلى الله عليه وسلم أو قال: ماذا أفعل وإن كنت في زمن أئمة الجور يؤخرون الصلاة عن وقتها؟ قال: صلي الصلاة لوقتها، فإن أدركتها معهم فصلي فإنها لك نفلة. إذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يمنعه أن يصلي خلف أئمة الجور، بل هم لو صلوا الصلاة على وقتها سيصلي معهم وتكون فريضة. ما أحد يقول إنها نفلة، لا، هو الكلام في التأخير. لو كانوا هم أئمة الجور ولا يؤخرون الصلاة سيصلي معهم أيضا. النبي أذن له بالصلاة خلفه، سواء كانت قلنا هنا في الحديث نافلة، لكن لو صلوها حتى على وقتها سيصلي معهم. بل وجد من الصحابة رضوان الله عليهم من صلوا خلف الفاسق. ابن عمر رضي الله عنه والأثري كان يصلي خلف الحجاج، وكان سبب في قتل الحجاج بن يوسف. والمعلوم بأن الحجاج بن يوسف اختلف حتى في بين فسقه وكفره، لكن معروف بالفسق. وصلى أيضا أبو سعيد الخدري خلف مروان بن الحكم، بل صلى حسن والحسين خلفه أيضا. فنقول وجد من الصحابة من كانوا يصلون، بل ابن مسعود صلى خلف إمام الكوفة الذي كان يصلي وهو مخمور سكران، لما قال صلى الفجر منهم أربع بعد أن سلم قال: هل تريدون زيادة؟ فقال ابن مسعود: نحن معك في زيادة. من خلال المسعود يرى أن مجعل الإمام يهتم به. فنقول هذا القول الراجح، قول جمهور الصحابة، جمهور الفقهاء، على أنه تجوز الصلاة خلف الفاسق. طبعا لا شك بأن إذا وجد العادل هو الأولى بالصلاة، لكن احنا نتكلم الان من عامه البلوى، وجدنا ان من الائمه ما يتقدمون وفيهم بعض الفسق اصاله سواء في المظهر او في اعمالهم او غير ذلك، فلا يمكن لو قلنا لا يصلى يعني من الصعوبه بمكان انك تجد في بعض الاماكن او بعض المساجد ان الناس كيف ستصليها. اذا هذا القول، واصل الادله تبين ذلك كما بينا سواء من الكتاب من السنه او من فعل الصحابه رضوان الله عليهم. لكن هذا حري طبعا بهذا على انه لابد ان يختار الامام وهو من اهل العدل من اهل التقوى من اهل الورع، ان هذا اماما في صلاه الناس. كيف أقر الصحابة بالزيادة في الصلاة؟ هو ما أقرش يا أستاذة، هو ما قلت أنا بيانت في كلام ابن مسعود، هو صلى وسلم وهو رجل سكران فقال هل تريدون زيادة؟ قال نحن معك في زيادة، مش بيقروا يعني حتى أصلي. هو صلى مع أربعة وصلى خلفه أربعة ابن مسعود، مذهب ابن مسعود قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فحتى لو خالف الإمام وقام للثالثة في الفجر أو الخامسة في أي صلاة أخرى سيقوم معه لأنه مأمور بمتابعته، وهذا مذهب لابن مسعود كان، وإن كان ليس راجحا فقهيا بأنك المأموم إذا علم بأن الإمام قام للخامسة أو للثالثة وهو يعلم فلا يتابعه في ذلك، لكن هذا كان مذهب ابن مسعود وصار عليه بعض الأئمة وبعض العلماء في ذلك من المعاصرين. الشيخ الألباني رحمه الله عليه كان يرى بهذا أيضا المذهب وقول ابن مسعود، فيرى يفتي بأنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا قام للثالثة في الفجر تقوم معه. الكلام ابن مسعود ليس بيقول له نحن في زيادة، يعني بيقر على الزيادة، يعني يقول له يعني لو صليت بينا ما صليت احنا نحن سنصلي خلفك لأنك الإمام، هذا هو المقصود. ليس معنى بيقول له يعني ايش صلي كما شئت فنحن نقرك على ذلك، هذه ليس إقرارا يا أستاذ. عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رصوا صفوفكم وقاربوا بينها. وحادوا بالأعناق، رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان. رصوا صفوفكم وقاربوا بينها وحادوا بالأعناق، هذا مسألة تسوية الصفوف وكيفية تسوى الصفوف. قال رصوا صفوفكم، هذه واحد رص الصف، قاربوا بينها وحادوا بالأعناق. وفي رواية لأنس أيضا ابن مالك رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم فوالذي نفسي بيدي إني لأرى الشيطان يدخل من خلل الصف كأنها الحدف، يعني كأنه المسافات بين الأقدام يدخل بينها حدف الشيطان صغار الشياطين. وفي رواية وحازوا بالأكتاف، إذا هذه كيفية رص الصفوف، رص صفوفكم يعني يضم بعضها إلى بعض، الأخ يقف والأخت بجانب أختها، الأخ يجب بجانب أخيه، هذا الرص. وقاربوا بينها يعني الصف الأول ثم الذي خلفه لا يكون بينهم مسافة كبيرة، بعض المساجد يجعلون مسافة كبيرة بين الصف الأول والذي يليه، والصحيح أنه يكون الذي يليه يكون بعده يعني بعد زيادة عن موضع السجود، يعني يكون الفارق هو مقدار ما يزيد عن موضع السجود بين الصف والصف الذي أمامه، وإن كان لم يرد تحديدا لكننا نقول هذه المقاربة يعني، لكن لم يرد تحديدا. وحاذوا بالأعناق، إذا هذه عندنا محاذاة بالأعناق، وهو عندنا محاذاة بالأعناق ومحاذاة بالأقدام ومحاذاة بالأكتاف، وهذه كلها في الصف. هذه كلها في الصف في الرص، يعني أن هو يرق بين الأقدام ليسد الخلل بين الأقدام، والعبرة بالكعب أو بالعقد بالكعبين، الكعبين وليس بالأصابع كما يفعل البعض خطأ، أن يكون الرص من الأمام بالأصابع، تختلف الأصابع وطول القدم، لكن لابد يكون الرص من بالكعبين، يقف الكعب بجانب الكعب ويستوي الصف، وأيضا المنكب بالمنكب إذا أمكن، المنكب أو الكتف والأعناق إذا أمكن أيضا ذلك، كل هذه تبين حاذوا بالأعناق، يعني تساوى الأعناق، إذن الأقدام والمناكب والأعناق، ولا يشترط التفريج الواسع الذي يفعله بعض الإخوة، يقف يعمل بين القدمين شارع، هو ليس المطلوب هكذا، المطلوب بس فقط أن يكون، وليس المطلوب أيضا الضغط على القدمين كأنه يعني بيفرو بالقدم التي بجانبه حتى يعني يحدث التلامس، أيضا المطلوب فقط سد الخلل، وليس المطلوب ركوب الأصابع على الأقدام على الأقدام مما يفعله البعض، وهذا يؤذي المصلي أحيانا، فهذه أيضا من الغلو في مسألة المحاذاة التي تكون. فإذا المحاذاة بالكعبين ليس بأطراف الأصابع وفقط المماساة، بحيث لا يكون هناك فرج تقف بينها صغار الشياطين أو غير ذلك، والمقاربة بين الصفوف أصالة، وهذه حقيقة هذا الأمر في تسوية الصفوف من أعظم الأمور. الله عليه وسلم جاءت الأحاديث تبين، بل هو يعني دل على أمر عظيم جدا، بأن من حكم رص الصفوف ائتلاف القلوب، وقال النبي صلى الله عليه وسلم عباد الله لا تسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم. جعل ربط بين الظاهر والباطن، وجوهكم هنا قلوبكم، وفي روايات يعني كأن اختلاف الظاهر سيؤدي إلى اختلاف القلوب، وهذا أمر عظيم يبين بأن من تمام حكم الاجتماع للصلاة اجتماع المسلمين وائتلاف القلوب والمودة، سؤال بعضهم عن بعض، معرفة حال بعضهم عن بعض، التدبر في أمورهم وشؤونهم بالالتقاء 5 مرات في اليوم، ومنها أن يقف الجميع صفا واحدا، لا فرق بين غني وفقير، أعجمي وعربي، عالم وجاهل، كل يقف في الصف يساوي الصف، وهذا دلالة على ائتلاف القلوب، على أن الظاهر يؤثر في الباطن، اختلاف الناس في الظاهر قد يؤثر اختلافهم في الباطن، وهذه مسألة عظيمة جدا ليحرص عليها الناس تتهاون أحيانا، وللأسف قلنا الأئمة تتهاون في هذه المسألة، ولا يجب على الإمام أن يتأكد من تسوية الصف وينظر، والذي يأتي متأخرا يراه يدخل في الصف الأول أم لا، وإلى غير ذلك لابد يعلم أهل المسجد ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها، فقالوا كيف يصفون، قالوا يتمون الصفوف الأول ويترصون في الصف. الله أكبر. إذن أيضا في هذه الأمر أنت تفعل كما تفعل الملائكة عند الله عز وجل، التشبه من أفضل خلق الله الملائكة الذين لا يعصون الله عز وجل، فيتمون الصفوف الأول ويترصون في الصف. وهذه قلت مسألة شديدة، بعض الناس تتهاون وليس عندهم، بعض الناس يحزن، وبعض الناس يتكلم يريد الإمام ينتهي ويصلي مسريعا، ولا يهم تسوية الصف ولا إتمام الصف الأول سوى الذي يلي إلى غير ذلك، لكن أيضا الإمام عليه أن يتعهد الناس من فترات لفترات ويعلمهم، ولا يشتد يعني حتى لا ينفر الناس، لكن لابد أن يعلم الناس ذلك. وهذا في كيفية الصفوف، و البعض كما قلنا هذه مسألة اختلف فيها العلماء أيضا، لما قال عليه السلام سووا صفوفكم في رواية أخرى، فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة، وهذه أمر من النبي صلى الله عليه وسلم قال سووا صفوفكم، فإن تسوية الصف من تمام الصلاة. وهنا قال لا تسوون صفوفكم أو لا يخلفن الله بين وجوهكم، الله بين وجوهكم. وعن رواية لأنس قال يا سلم أقيموا صفوفكم فإني أراكم من وراء ظهري. قالوا فكان أحدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبي وقدمه بقدمه. فاختلف العلماء في حكم تسوية الصفوف، الأوامر من النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أمر. فحكم تسوية الصف على قولين، قول بأنه سنة مؤكدة يعني حتى اقتربت من الوجوب لكن سنة، وهذا قول الجمهور، قول جمهور السلف والخلف. واستدلوا من قول النبي صلى الله عليه وسلم إن تسوية الصف من تمام الصلاة، فقالوا تمام الصلاة من كمال الصلاة. وهنا والمقصود إن النقصان ينقص من الكمال وليس يؤدي إلى البطلان، فهي سنة مؤكدة. والقول الثاني قول أن تسوية الصف واجبة، وهذا القول قول ابن حزم، ويظهر أن هذا اختيار شيخ سلمة أمية أيضا. واستدلوا بقول ناسلة أن تسوية الصف من إقامة الصلاة، قالوا ابن حزم قال إن كان من إقامة الصلاة فهو فرض، لأن إقامة الصلاة فرض، وما كان من الفرض فهو فرض. والظاهر من تبويب البخاري في صحيحه، وهذا الذي أشار إليه ابن حجر في فتح الباري، على أن البخاري يرى بالوجوب، لأنه قال باب إثم من لا يتم الصفوف. وهناك فارق بين أن نقول بالوجوب وبين بطلان الصلاة. لا شك أنه لا تبطل الصلاة، لكن هل الوجوب قوي في الأمر؟ سووا صفوفكم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني يصلي، والمعلوم في الفعل النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان يصلي الصفوف، حتى هناك أحاديث في ذلك، الرجل الذي خرج ببطنه قليلا فنغزاه النبي صلى الله عليه وسلم ليدخل إلى الخلف ليرجع، إلى غير ذلك منه. وأيضا الوعيد لتسون صفوفكم أو ليخلفن الله بين قلوبكم أو بين وجوهكم، ففيها وعيد أيضا. فقالوا الوعيد هنا يدل على أن الأمر على الوجوب. والبعض قال في المسألة بأن الوجوب على الإمام أن يأمر المصلين بالتسوية، وهو في حق المصلين سنة، يعني الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم للإمام، يعني هنا جاء أمر بالجمع سووا، لكن كأن الإمام مأمور بتعهد ذلك، يسأل عن عن عن عن الجماعة إن لم يتعهد هذه الأمور، وهي في حق المأمومين على قول الجمهور أنها سنة، والحق القول الوجوب من القوة بمكان، قول الوجوب من القوة بمكان للأدلة التي موجودة فيها. يعني ولكن بيان قول الجمهور أن المسألة من السنن المؤكدات في ذلك. وتسوية الصف أولا تأتي كما بين أنه يتم الصف الأول، أولا يرص الناس في الصف، الرص بيناه بين الأكتاف وبين المناكب، أو المناكب وبين الأقدام وبين الأعناق كما جاء في الأحاديث، وأن يتم الصف الأول ثم الذي يليه، يساوى ويحاذى ثم الذي يلي، ويستقام ثم الذي يلي، والتقارب هذا بين الصفوف يعني الأصل. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها، رواه مسلم. طب تاني عشان في سؤال أصولي، خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. هل هذا على العموم؟ إيش اللي على العموم؟ هذا حكمهم إن خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. هل هذا على العموم؟ ولا حديث بيتكلم على إيش؟ عن فضل الصفوف بين الرجال والنساء، أفضل الصفوف. فقال خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. فأنا أقول هذا من العام أم ماذا؟ ولا شك طبعا أن الصف الأول جاء فيه النص على حديث أبو هريرة رضي الله عنه: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. وحديث أبي سعيد رضي الله عنه: تقدموا فأتموا بي وليأتم بكم من بعدكم، كما أخذنا من قبل. والصف الأول طبعا هو ما يلي الإمام، ما يلي الإمام هو الصف الأول. ولا شك أن الصف الأول دلالة على التبكير والقدوم مبكرا وإدراك تكبيرة الإحرام، حتى لو جاء متأخرا فهو حاز فضل الصف الأول، فله ما له أيضا من الفضل لما جاء في السنة عن ذلك. هو إذا كان مصلون خلف الرجل أو خلف الرجال ليس على العموم، ليس إذا يسمى إيش لو ليس على العموم؟ حديث على العموم لما كان هناك تلاصق أو تقارب، يعني يسمى إيش هذا أصولية لما تقول ليس على العموم؟ العام المخصوص لحالة إذا كانت النساء تصلي وراء الرجال، عام مخصوص إذا كان هناك حاجز، أم عام مراد به الخصوص؟ جميل. مخصوص موضوعا، يعني ايش مخصوص موضوعا؟ دي عام مخصص، يعني ايش موضوعا؟ فين التخصيص؟ طيب اللي قال عام مخصوص فين التخصيص؟ أين التخصيص؟ أين دليل التخصيص؟ مش التخصيص عندنا متصل أو منفصل، تخصيص بالكتاب اللي منفصل أو سنة أو إجماع أو قياس لو قلنا، وتخصيص متصل استثناء شرط إلى غير ذلك. طب انتوا عارفين الفرق بين العام المخصوص والعام المراد به الخصوص؟ حديث عائشة: يبتجز لها بحصين داخل المسجد. ايش فيها هذا؟ طيب لا ده ما اللي فيه حديث عائشة طيب هو عام يراد هو كما قالت الأستاذة هو عام يراد به الخصوص، يعني اللفظ العام لما أطلق ما أريد به العموم عند الإطلاق، أريد به الخصوص، أريد به حالة خاصة كما ذكر. هذا العام الذي أريد به الخصوص كقول يا أتلكم يا أستاذة، قول الله عز وجل الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. قال لهم الناس، اللي قال لهم الناس دولت ثلاثة كانوا، واحد اللي قال إن الناس قد جمعوا لكم، ثلاثة اللي قد جمعوا لكم، أو العكس أنا قلت ثلاثة اللي قالوا واللي جمع أيضا البعض، وعند لفظ الناس فليس الناس كل الناس اللي قالوا، لكن هو واحد من الناس اللي قال لهم ذلك. فهذا عام بلفظ عام، لكن هو لا يراد به العموم، يراد به الخصوص. أما العام الذي خصص هو جاء لفظ عام ثم جاء من أخرج من العموم أفراد بدليل من أدلة التخصيص، سواء كان الدليل ده متصل أو منفصل، كتاب، سنة، إجماع، قياس، استثناء، شرط إلى غير ذلك، خصص العموم بدليل سواء متصل أو منفصل. لكن العام الذي يراد به الخصوص هو أن اللفظ لما أطلق، لما ذكر، ما أريد به العموم أصالة، أريد به الخصوص. هذا العام يراد به الخصوص. المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، كل المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. ثم جاء التخصيص وأولاة الأحمال. نعم أحسنت، هذا لفظ عام وأخرج منه أولاة الأحمال فخصص، هذا يسمى عام. ثم خصص بلفظ آخر، أخرج منه أولاة الأحمال من العدة بثلاثة قروء بل يضعن حملهن. فهنا الصحيح أقول بأننا إن هذا عام يراد به الخصوص. يعني وأين العام يراد به الخصوص؟ هو في جملة، لأن لو قلنا بأن خير صفوف الرجال أولها، نعم هذا عام، شرها آخرها، نعم هذا عام. هنا خير صفوف النساء آخرها، هذا عام يراد به الخصوص، وشرها أولها، هذا في حالة إذا صلت النساء خلف الرجال. وأما إذا صلت النساء منفردة، النساء يصلين بعضهم مع بعض، بعضهن مع بعض، لا شك بأن الأول، أنا ما قرأت جاء أبو عبد الله جاء عام جاء بخصوص سبب. نعم العام المخصوص ليس من البر الصيام في السفر. جزاك الله خير على المشاركة. نعم فهذا عام نقول الصحيح، ممكن نقول عام يراد به الخصوص هنا أنه في حالة الرجال، طبعا صفوف الرجال هذا عام، صفوف النساء عام في يراد به الخصوص هنا لو قلنا بأنه وحق ان احنا نود نعدل هذا الكلام في المثال الذي معنا الان، لو قلنا ان خير صفوف الرجال اولها وشرها اخرها هذا عام، وهذا خير صفوف النساء اخرها وشرها اولها هذا خاص وليس بعام، هذا خاص وليس بعام. الاول هذا عام ويظل على عمومه، والثاني خاص. الثاني هذا خاص، أو لو قلنا عام يراد به الخصوص ممكن في هذا أيضا، لكن صحيح هو لفظ خاص، خاص في الحالة، أو ممكن نقول عام يراد به الخصوص على الكلام الأول الذي قلناه، في حالة عام يراد به الخصوص في حالة أن النساء خلف الرجال، ويظل على الكلام على ما قلناه حتى ما يحدث اضطراب عندكم بس، هذا هو المقصود. لكن لو صلت النساء مع بعضهن فلا شك من يعود للأصل بأن خير الصفوف الأول، الصف الأول رجالا أو نساء، هو الذي فيه الفضل. وطبعا العلة معلومة هنا، العلة معلومة في أنه، وطبعا هنا المقصود بشر شرها يعني أنقص في الخير فقط، انتبهوا بس، شرها المقصود بها أنها أنقص في الخير، يعني ليست شرا هي بالمعنى نسبي، مسألة نسبية، أي خير أقل الخير فيها أقل، هذا المقصود بشرها، شرها يعني المقصود بها بأنها أقل في الخير من الأول، هذا المقصود في شرها، يعني شرها بالنسبة للخير اللي فيه أفعل تفضيل، فكان يريد أن نقول أقلها في الخير هكذا، لأن فيه ك كما هو معلوم بأن آخر صفوف الرجال تقترب من أول صفوف النساء، فقد يكون فيه الاختلاط فالفتن ممكن أن تحدث إلى غير ذلك، فكان ذلك هذا المعنى في قول النبي صلى الله عليه وسلم أنها شرها ونياء شر. وكذلك شر صفوف النساء أولها لأنها تقترب من صفوف الرجال أيضا، فقد يقع المرء فيها ما فيها من الفتنة. وهذه دلالة على أن الشرع حتى في أوقات الصلاة جاء ليمنع الفتن بين الرجال والنساء، ودلالة على مسألة الاختلاط والمنع من الاختلاط اللي بيروج ليه الآن. صحيح الاختلاط على نوعين، في اختلاط مذموم منهي عنه في الشرع، في اختلاط مباح يعني موجود كاختلاط الناس في الأسواق في البيع والشراء، اختلاط في أماكن العامة، ما نستطيع نقول إن هذا من المذموم لأن هذا كان موجود ومقرر في الشرع. لكن الاختلاط بلا شك الممنوع هو أن يختلط الأجنبيات بالأجانب من الرجال والنساء، مما يؤدي إلى حدوث الفتن وقد يؤدي بعد ذلك إلى ما لا يحمد عقباء أو يؤدي إلى الفواحش بعد ذلك. هذا الذي حتى في الصلاة أماكن العبادة الذي الناس يأتون فيه ليصلوا إلى الله عز وجل، جاء الشرع هنا أيضا بسد الذرائع ومنع المفاسد، فأشار إلى أنه يحتاط لذلك بأن اقتراب النساء من الرجال حتى في الصلاة أيضا هذا فيه ما فيه من الفتن قد تؤدي. وإلا طبعا معلوم بأن أفضل صفوف الرجال الصفوف الأول، والنساء أيضا الأول لما فيه كما قال العلماء في النداء والصف الأول ولم يجد إلا أن يستهموا عليه فاستهل استهموا عليه. لكن الحمد لله الآن هذه المسألة أعتقد غير موجودة كثيرة، لأن أماكن النساء منفصل عن أماكن الرجال، فقد لا تجد ذلك في الصفوف أصالة. في دلالة أيضا على النساء تقف في الصف، تصف النساء كما تصف الرجال، وأن الأدلة عامة في صفوف النساء مع صفوف الرجال، أدلة عامة في صفوف النساء مع صفوف الرجال. إيش أول صفوف هنا تفضلها؟ أنا أقول عام أريد به الخصوص أم عام يخصص لعلة حتى أضبطها؟ والحق إن إحنا ممكن نقول إن اللفظ خاص أصلاً خير صفوف النساء في النساء خير صفوف النساء أو هذا هو نقول لا عام يراد بالخصوص، الحق إنه عام يراد بالخصوص. وما يمنع إنه ممكن تقول يعني هي مسألة قريبة من بعضها تمام، إنه هو قال خير صفوف النساء آخرها وشر صفوف النساء أولها. أو ممكن تقول أصلا هو لفظ خاص كمان، ليس يعني قال إنه خاص بحالة، تحتمل من أكثر من وجه يعني عموما. لكن مع اختلاف هو نحن نأخذ الأصل فيه الاختلاط، حتى لو يوجد مكان للنساء الأصل فيه الاختلاط. صلاة العيد اللي يحدث صلاة العيد ده هذا ما كان يحدث من قبل، ده جهل للناس ما كان يحدث قديما هذا أن الناس يصلي الرجال والنساء في صلاة العيد معا، ما كان في زماننا يعني من ما كان هذه في السنوات دي لما فتحت لما من جهل الناس يخرجون يصلوا في المصليات فبيجلسوا مع بعض كأنهم قاعدين في الحديقة. نعم يفضل لو كان هناك رص للصفوف الرجال ثم الأطفال ثم النساء إن وجد ذلك. نعم هذه تأتي معنا الآن في رص الصفوف، ستأتي معنا الباب الذي معنا في مسألة حكم الصلاة ندخل فيها حاليا موقف المأموم الواحد هذا، وأيضا سيأتي مسألة حديث أنس مع جدته الذي بعد يريه الذي سيأتي معنا في كيفية رص الرجال والنساء وحكم الصلاة. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقمت عن يساره، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم برأسي من ورائي فجعلني عن يمينه. متفق عليه. صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقمت عن يساره، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم برأسي من ورائي فجعلني عن يمينه. قلنا متفق. هذه تبين كيف يقف المأموم الواحد مع الإمام. حديث طبعا هذا حديث عظيم جدا، حديث ابن عباس عندما بات عند خالته ميمونة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم. في فوائد عظيمة كثيرة جدا تستنبط من هذا الحديث، مع أنه قليل، شوف كم كلمة. بعض أهل العلم استخرجوا من هذا الحديث أكثر من 50 مسألة فقهية فقط، ده غير الفوائد الحديثية قالوا الأصولية واللغوية. وبعض أهل العلم ألف فيه كتابا يعني، أو جمع هذه الفوائد في في في في تقريبا الشيخ عبد الله الفوزان عنده رسالة في ذلك أصالة في هذا الحديث، فوق يعني فوق 50 مسألة. كلما نتكلم في حديث يا عمير ماذا فعل المغير، والشفيع جلس الليلة كاملة يتدبر فيه يمكن وصل 100، فإذا كنا فتحنا فيها باب اجتهاد وعددنا فيها حقيقة عدة مسائل كثيرة فيها. فهذا الحديث أيضا اشتمل على فوائد عظيمة جدا وكثيرة. حديث ابن عباس لما بات عند خالته ميمونة رضي الله عنها، فقام النبي، فهو يحكي أولا أنه قام من الليل، قام النبي صلى الله عليه وسلم من ليله فذكر، قرأ آياتي 10 آيات من سورة آل عمران، استفتتح بها قراءة، ثم ابن عباس في رواية قام وأعطى وضوءا للنبي صلى الله عليه وسلم ماء، فسر النبي صلى الله عليه وسلم ليتوضأ. قال فصلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال فقمت فوقفت عن يساره، يقف يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم قال فأخذ برأسي من ورائي وجعلني عن يمينه وجعله عن يمينه. طبعا فوائد من هذا الحديث ممكن أخذ معنا لكن نعرج ما نستطيع منه في هذا الباب الذي معنا. أولا فقه ابن عباس بأنه لما نام أراد أن يرقب ما يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، فتابع، استيقظ النبي، قرأ 10 آيات من آل عمران، توضأ، قام يصلي، كل هذا يريد أن يتعلم. هو ما ذهب ينام قيد هكذا، لا، أراد أن يتعلم ماذا يحدث من النبي صلى الله عليه وسلم في بيته. لكن لما سئل ابن عباس، وهذه كلمات تحتاج لأن تحفر هكذا توضع يعني جملة، لما سئل ابن عباس بما أدركت العلم، قال أدركت العلم بقلب عقول ولسان سؤول وبدن غير ملول. يعني تحتاج لحفظها لأنفسنا ولأبنائنا وبناتنا وطلاب العلم. قال أدركت العلم بقلب عقول ولسان سؤول وبدن غير ملول. قلب يعقل بقلبه ويتدبر ويفهم ويسأل بلسانه أهل العلم، يتعلم ويستفسر، ما يأخذ العلم هكذا حفظا فقط، لا، يدقق ويسأل ويضبط، فلا يتحرج أن يسأل أي أحد ليتعلم، لا يضع العلم بين مستكبر ومستحي. وبدن غير ملول، لابد من السهر والتعب والجهد والانتقال والسفر والذهاب لرحلات العلم. الآن إحنا بس نقول الدرس في المكان الفلاني أو في المكان الفلاني يتغير الناس، ليه ده بعيد؟ ده انا هركب قد ايش؟ ده هاتي بعد قد ايه؟ والناس كانت تركب الدابة تروح للشام من مكة او من المدينة ليأخذ حديث فقط عن النبي صلى الله عليه وسلم ويرجع. امام احمد شد الرحال او يعني لو صح لطلب العلم ليأخذ من الصنعاني، لا من مش من الصنعاني، من نعم وفي صنعاء من عبد الرزاق، فذهب مره الأول على الحج يعني سيحجون هو ما أدري من كان رفيقه الذي معه ما أنسى الآن، فوجدوا عبد الرزاق في الحج فقال دونك الرجل يعني خلاص هو موجود في الحج، قال لا جئنا لنأخذ منه في صنعاء، فحج ولم يأخذ منه في مكة، وثم ذهب إليه في اليمن في صنعاء ليأخذ منه العلم. مش احنا لقيناه فرصة ناخد الشيخ، هنا لقينا الشيخ ناخد من نقعد ناخد كل شيء مش هنروح له بقى لقيناه موجود في الطريق، لا قال هي رحلة للعلم ليعلم المشقة كيف تورث في القلب إتقان العلم والخشية والحرص، وهذا الفارق. هما العلم لم يأتيهم هكذا، مش احنا عندنا العلم شوية بحث وتسجيلات وجلسة بنتفرج وبنسمع فانتهت المسألة، لا هؤلاء ما كان العلم عندهم هين هكذا، كان رحلات وجهد وتعب وسهر في الليل وتدارس ليفوزوا بالعلم، وقد فازوا، ولذلك تعرف القدر من المتقدمين وبين من بعدهم، وكل ما يأتي زمان ليس كمن قبله، لكن لم ينال المرء العلم هكذا بدرس اثنين ثلاثة دورة متابعة، لا لابد يتعب ويجتهد ويسهر ويحقق، هذا إن أراد حقا أن يكون من ورثة النبي صلى الله عليه وسلم. أنا أصلا كنا ممكن نسافر لأحد الشيوخ ممكن ما نجلس معه في نصف ساعة فنأخذ منها ما نستطيع والأمر ينتهي على ذلك، بل والله كنا نذهب ونكتشف أن الشيخ مش موجود سفر ولم يخبرنا أنه سافر ولن يتغير لنا شيء، يعني قلنا نقول الحمد لله أجرنا على الطريق، مش لو أخر الشيخ عشر دقائق ربع ساعة الآن يتغير الطلاب ونحن عندنا أوقاتنا ورجوعنا، بل لو زاد الدرس عشر خمس دقائق ترى الكل ينظر في الموبايلات وفي الساعات وفي شيء كأن ما كان، عندما نجلس في الدروس ما كان في شيء اسمه ينتهي متى الدرس، ما كان عندنا هذا وقت للانتهاء، انتهي عندما الشيخ ينتهي، وقد يكون الدرس في العاشرة مثلا والشيخ يأتي في الحادية عشر ونصف ما يأتي في العاشرة ونحن جلوسا ما نتحرك، أو يكون الموعد ليلا الساعة السابعة ويأتي الساعة الثامنة ونصف، تأخر لأي سبب لأي سبب كان التأخر، يعني حتى ما نستطيع نسأل هو الإيش، وإن إحنا نعلم أنه ما يتأخر إلا في شيء يكون في لله أيضا، يعني ما مشغول بفتوى مشغول بشيء بالمجلس أو شيء مهم، بس هذا ما يهم، ما كان يتمنى لأحد ولا يستطيع أن ينصرف يجلس، لأنك أنت تريد هذا العلم وتريد هذا أن يعلمك وتستفيد، حتى لو كنا يعني أحيانا يعني كان طبعا نقول الوقت ومش الوقت ويعني المواقيت، لكن ما كنا نستطيع أن ما أحد مثلا يحزن يقول أنا مش هاجي تاني عشان خاطر الشيخ بيتأخر مثلا أو الدرس ده لا يناسبني، أنت الذي تخسر هو لن يخسر شيء، يعني أنت الذي تريد أن تتعلم فلابد أن تتحمل، وأحيانا بيكون هذا التقصد من بعض الشيوخ أنه يربي الطلاب على التحمل وماذا هم يريدون هذا العلم ولا لا يريدونه، لأن مسألة مش فهي، فيقصد أحيانا أن يتأخر ويقصد أحيانا أن هو يؤخر في القدوم أو يؤخر في بعد ذلك ليرى تحمل الطلاب هل يريدون حقا العلم أم هم المسألة عندهم أخذ هكذا على وانتهاء المسألة. لذلك يقول ابن عباس أدركت العلم بقلب عقول ولسان سؤول وبدن غير ملول، والله هذه تحتاج محاضرة حقيقة، يعني تحتاج لمحاضرة في أداب طلب العلم بجملة ابن عباس وإن تكلمنا فيها لن نبين فيها شأن السلف في ذلك لن نمل من ذلك، لكنه سنخرج منها بكيف ابن عباس الذي مات النبي صلى الله عليه وسلم توفي عنه وعنده 13 عاما، وطبعا القصة مشهورة للرجل صديقه صاحبه الذي كان معه في سنه لما وجده يذهب بكبار الصحابة ليأخذ العلم، فقال يا عباس ماذا أتظن أن الناس يحتاجون إليك وفيهم كبار الصحابة صلى الله عليه وسلم؟ يعني متخيل الناس هترجع لك بحاجة وتطلب منك شيء؟ فقال إليك عني، وسار في طريقه. فلما مرت السنين، هو قال ابن عباس فلما رآني صاحبي على ذلك قال لقد كنت أعلم مني، أو لقد كنت أفقه مني. ليش؟ هو ابن عباس المسألة ما يريد إلا لله، فأصبح ترجمان القرآن وعالم الأمة، وكان يجلس مع ابن عمر في عرفة وفي الحج يفتي الناس وهو في 20 25 و4. يعني طبعا هو بلغ ما بلغ من العمر بعد ذلك أيضا، لكنه رحلة الطلب عنده الحقيقية بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم 13 سنة كان، وقبل ذلك هنا يبيت عند النبي صلى الله عليه وسلم. فينقل لنا حديثا إلى قلت الآن فيؤلف فيه كتب أو يؤلف فيه يعني رسالة أو شيء من غير من ذلك. فتوسد في بيت النبي صلى الله عليه وسلم ونام، ثم استيقظ لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم قد قام، كانت عند خالته، قال تسوك النبي صلى الله عليه وسلم، يحكي بقى النبي صلى الله عليه وسلم ماذا فعل. تسوك وتوضأ وقرأ العشر آيات من سورة آخر سورة آل عمران، وهذه سنة نقلها لنا. فقام يصلي، فقام ابن عباس يصلي على يسار النبي صلى الله عليه وسلم، توضأ أولا قال، ثم قام إن شاء الله على يساره ولم يكن يعلم أين يقف، فوقف على يسار النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم برأسه من ورائه، يعني من خلف النبي ليس من أمامه. وهذه طريقة لكيفية تبين لك كيف تنقل من كان على يسارك إلى يمينك بأن يكون من ورائك، فجعله عن يمينه. الحديث طبعا أتى به الحافظ هنا يبين أين يقف المأموم الواحد، يقف عن اليمين ولا يقف عن اليسار. وأيضا حدث ذلك لجابر رضي الله عنه وارضاه لما قام فصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال فقمت عن يساره فأخذني بيدي فأدارني حتى أقامني عن يمينه. ثم جاء جبار بن صخر، وهذا حديث جابر، فأخذ بأيدينا جميعا فدفعنا حتى أقامنا خلفه. وهذه تبين لك لو الاثنين يصلون مع الإمام أين يقفون، الأول وقف كان عن يساره. طبعا حديث ابن عباس في رواية النبي أخذ بشحمة أذنه، هنا في حديث جابر أخذ بيديه أو بيده، قال بيدي فأدارني فكان عن يميني. فلما جاء صحابي آخر جبار بن صخ أصبح اثنان، دفعهم إلى الخلف وتقدم هو، فصفوا خلف النبي صلى الله عليه وسلم اثنين. بل وهذه هي الطريقة التي يصف بها المأموم الواحد، أو لو كانوا اثنين فأكثر يعني يقيمون صفا خلف الإمام. طيب هذا أولا الموقف. هنا مسائل. طيب هنأخذ المسائل الفقهية أولا، ثم نأخذ الفوائد أيضا من الحديث. أين يقف المأموم الواحد مع الإمام؟ خلاص بيّن أنه يقف عن يمينه. طيب لما يقف عن يمينه يقف مساوي أم متأخر؟ وهذه مسألة منتشر جدا عند كثير من الناس، مش العوام فقط بل حتى أيضا بعض الملتزمين. والحق أن أنا بحثت فيها إلى أعرف من أين أصلها، يعني موجودة بعض كتب الفقهاء عندنا. الأصل نقول بأنه أن مثلا في حديث ابن عباس وحديث جابر أوقفه عن يمينه، والمفترض أن يوقف عن يمينه متساويا، يعني لا يتأخر عنه، لأن ابن عباس قال وقفت إلى جنبه. ابن عباس قال وقفت إلى جنبه، وجابر قال وقفت إلى جنبه، أو آياته بيدي إلى جنبه. وأيضا قالوا لأن ما يقف مساويا له كأنه يقيم صفا، كأنه يقيم صفا. إذن الأصل أن يقف عن يمينه مساويا. طيب أنا حقيقة في بعض روايات هذا الحديث هو الذي جعل بعض أهل العلم حتى في الأصحاب في المذهب عندنا بعضهم يقول إنه يتأخر قليلا. هو في بعض الروايات ابن عباس لما النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهما أتى به على اليمين تراجع والنبي يقدمه وهو يتراجع مرة أخرى. لذلك في روايات عند أحمد في رواية عند ابن أحمد قال النبي صلى الله عليه وسلم ما شأني أجعلك حذائي فتخنس، ما شأني أجعلك حذائي فتخنس. فابن عباس كان النبي يجعل حذاءه وهو يخنس. في التتبع ابن عباس كأنه ما رأى أنه يقف بجانب النبي صلى الله عليه وسلم هيبة وتوقيرا وقدرا النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يخنس لذلك. قال ما شأني أجعلك حذائي فتخنس. فهنا نقول أولا المسألة لعل هذا الذي قاله للنبي صلى الله عليه وسلم لما ابن عباس فعل ذلك، وقال ما في رواية بس رجعوا في الروايات تتبع أن ابن عباس قال يعني أنه بين في الشراح أنه ما كان يستطيع أن يقف بجانب صلى الله عليه وسلم هيبة له، وكان النبي صلى الله عليه وسلم سكت عن ذلك أو في رواية ابتسم الله أعلم فيها، ما أريد أن أدققها يعني. فالبعض الفقهاء رأوا بأنه كأن هذا نوع من الإقرار بعدم التعنيف من النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس، غير أنه سأله لماذا فبين علما لذلك مقصده فسكت. فالبعض يقول يستحب ذلك أو يعني لعل هذه الذي أتوا بها بمسألة الرجوع، لكن لو قلنا هذه خاصة حتى للنبي صلى الله عليه وسلم هذا بين ابن عباس والنبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم في لما كان أبو بكر يصلي بين الناس وجاء لا لما صلى أبو بكر بالناس والنبي في مرض الموت ودخل النبي صلى الله عليه وسلم صلى جالسا فحاز أبو بكر النبي صلى الله عليه وسلم وصلى معه حذاء له إلى جنبه وجلس الرسول صلى الله عليه وسلم بحذاء أبي بكر. فنقول إن هذا هو الأصل أنك تحاذي وتساوي الإمام، لكن أقول الرجعة هذه والله أعلم في يعني اعتذارا أو حول المعنى أصلها فيما فعله ابن عباس في هذه الرواية لما قال النبي ما شأني أجعلك حذائي فتخنس، أنهم قالوا بأنه لعل أنا مستحب أنه لا يساوي. لكن الصحيح أن هذه لو كنا أثبتناها من فعل ابن عباس أنه عدم إنكار من يسلم له، لكن هذه خاصة والله أعلم بالنبي، والصحيح أنه يقف مساويا له ولا يتأخر عنه لما قلنا من حق ابن عباس وجابر إلى غير ذلك. طيب المسألة الأخرى في إذا وقف المأموم يسار الإمام حدث أنه وقف واحد داخل ما يعلم فوقف اليسار، وعلى فكرة تحدث بعض الناس تدخل ما تعلم أين يقف، ليس عندهم علم بالصلاة، دخل يصلي رجل في المسجد فتح الله عليه وهدان يصلي مع الناس فدخل وجد أن واحد يصلي منفرد والصلاة خلصت فوقف يصلي معه جماعة فوقف عن يساره. حكم الصلاة هنا قلنا أنه هذه على خلاف على قولين. أولا نقول هل المأموم يجب عليه أن يقف على اليمين أم يستحب له يقف على اليمين؟ وهذه هو منشأ المسألة. قالوا لا يجوز له أن يقف على اليسار، لابد أن يقف على اليمين، بل قالوا لو وقف على اليسار بطل الصلاة، وهذا المشهور في المذهب الحنبلي لا تصح صلاة المأموم عن يسار الإمام مع خلو اليمين. طبعا لو كان اليمين خالي لا تصح أن يقف على يسار الإمام، وقلت هذا المشهور عند المذهب الإمام أحمد. وقالوا الدليل على أن النبي صلى لم يقبل وقوف ابن عباس عن يساره ولا جابر فأدارهم على اليمين، فلو وقف المأموم على يسار الإمام ركعة مثلا أو أكثر قالوا لا تصح الصلاة. قالوا لأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم في تحريك ابن عباس وجابر من اليسار إلى اليمين وهذا التحريك في الصلاة أصل منهي عنه لا يكون لفضيلة بل يكون لواجب، هو حركه لواجب، فلما حركه لواجب دل ذلك على أنه هذا واجب ليس فضيلة وهذا منهي عنه، فإذا تبطل الصلاة. والقول الثاني هو قول الجمهور من الأحناف والشافعية والمالكية وأحد الروايات عن الإمام أحمد أن الصلاة صحيحة مع الكراهة، وأن مسألة اليمين واليسار هي على الأفضلية، هي على الأفضلية، وأن الصلاة صح، الصلاة صح إن صلى على اليسار، وأن فعل ابن النبي صلى الله عليه وسلم ومع جابر على الأفضلية ليست على الوجوب. طب هنا انتبهوا، انتبه الجمهور قال ليش؟ قال فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع ابن عباس ومع جابر يدل على الأفضلية ليست على الوجوب أصوليا. لماذا؟ الجمهور نظر إلى الأدلة التي حتى يفصل بين الوجوب وبين الاستحباب، فقال الدليل في معنى لا يدل على الوجوب يدل على الأفضلية والاستحباب فقط. لأن الفعل لا يأخذ منه الوجوب. نعم الفعل النبي ليس على الوجوب، الأمر يكون للوجوب. ثم جاءت الثاني ليه؟ قول تقصدي، والفعل على الاستحباب. نعم قالوا فعل مجرد، فعل مجرد لم يقترن بقول فلا يدل على الوجوب، لكن ممكن يرد عليه بإيش؟ طيب ممكن ترد عليه أصولية بإيش؟ هو زعم هذا توجيه الجمهور، فعل مجرد لم يقترن بقول، يعني لم ينهى النبي صلى الله عليه وسلم، أيوة أحسنتي. أيوة طب فين المجمل؟ فين الفعل اللي بيان المجمل؟ أو ممكن تقولوا فعل، لو قلت بيان مجمل يعني أقيموا الصلاة، أو تقولوا قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. لا وهو ما قالش بعد الصلاة، أنا سنأتي، هو مش هيقول في الصلاة، لكن هو بعد الصلاة أيضا ومن ضمن الأدلة أنه لم يأمر ابن عباس ولا جابر باستئناف الصلاة، لم يأمر ابن عباس ولا جابر باستئناف الصلاة بل نقلهم عن اليمين وأكملوا الصلاة، فدل ذلك على صحة الصلاة لأنه دخلوا بتكبيرة الإحرام، كل واحد كبر بتكبيرة الإحرام ودخل، فدل أنه لم يأمرهم بعد الصلاة بالاستئناف، فقال هنا دل ذلك أيضا على عدم بطلان الصلاة، لكن هو قالوا فعل مجرد ليس يقترب بقول، قول حتى لو بعدهم يعني، لكن ممكن يرد على الجمهور يقال له قال النبي صلوا كما رأيتموني يصلي، فالفعل بيان للوجوب أو بيان للمجمل، وبيان الواجب واجب، وبيان المجمل يكون واجبا في الفعل، لكن الحق أن قول الجمهور نعم النبي لم يأمرهم بالاستئناف الصلاة، وإنه لما حولهم دل ذلك على صحة الصلاة لهم، فمن صلى يسارا خلف الإمام مع الكراهة نقول مع خلو اليمين الصلاة صحيحة، لكنه يصعب أنك تقول ببطلان الصلاة ليس هناك دليل صريح. ودايما دايما حطوها كده قاعدة، أنك حتى تبطل فعل أحد أو عبادة أحد تحتاج إلى دليل صريح قوي حتى تبطل به، وهنا ليس هناك دليل على بطلان الصلاة، لكن احنا نقول في مسألة خلع الخف أيضا فيها نظر، أنه الجمهور يرى بأن من خلع الخف ينقض الوضوء، فيها نظر لأنه ما فيش دليل على بطلان العبادة دليل صريح في ذلك. فيعني هذه مثال آخر أقوله، هم قالوا على الكراهة، قالوا ما قالوش، قالوا على الكراهة، الجمهور يرى أنه على الكراهة. لا لكن لما تقول مخالفة السنة لوحدها فليحذر الذين يخالفون عن أمره، أو مخالفة السنة لا شك أن فيها ما فيها تقصد، لكن لما لم قلنا على الكراهة ما ليس عليه التحريم ولا عليه الإثم، إلا بقى أن تقصد مخالفة السنة هذا أمر آخر طبعا، معلوم بقى مسألة تقصد مخالفة السنة. طيب هذه المسألة التي ما أدري المسألة كام هذه، لكن عموما مسألة أخرى معنا. نعم فعل فعل سلم على الاستحباب الأصولية. أنا معيش سؤال كأخ، أنا شايف سب صحابي، خلينا ننتهي وإن الوقت نجيبك إن شاء الله، لأن احنا تكلمنا على هذه الشريعة للأجري في آخر الدروس قبل أن نختم الكتاب، لكن هو خارج الدرس، لما ننتهي إن شاء الله ممكن برضو مسألة الطفل هذه ستأتي إن شاء الله معنا في الحديث الذي يأتي حديث أنس. فالأسئلة الأخرى إن شاء الله تبقى وقت نجيبكم عليها بإذن الله تعالى على الفيس. أحسن الله عليكم. المسألة الأخرى معنا مسألة من الأهمية تكلمنا عنها من قبل، تستنبط بجواز انتقال نية المصلي المنفرد إلى الإمامية، لأن يعني النبي لما صلى صلى الله عليه وسلم صلى منفردا ابن عباس، صلى أولا منفردا، فلما دخل ابن عباس انتوى النبي صلى الله عليه وسلم نية الإمامة، يبقى هنا دلال على إيش؟ صحة نية الإمامة أثناء الصلاة، لأن النبي صلى منفرد خلافا لمن يرى عدم جواز ذلك، بل تدخل معه ويصلي يزيحك، يعني يرجعك ما يقبلك معه، لأنه لا يريد تغيير النية من المنفرد للإمام. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي منفردا فدخل ابن عباس، فالصحيح الراجح بأنه يجوز تغيير نية الإمام من نية المنفرد إلى الإمام أثناء الصلاة. هذه مسألة أخرى تكلمنا عنها من قبل. المناسبة في بطلان العبادة، قلنا بأن مناسبة خلع الخف هنا، قلت بأن حتى نبطل العبادة لابد من دليل صريح. هما هنا قالوا كيف نبطل عبادة من قام يصلي على يسار، ما عندنا دليل صريح على بطلان العبادة. فقلت أيضا ما عندنا دليل صريح على من خلع الخف بطل وانتقض وضوءه. دليل صريح في المسألة بطلان العبادة يحتاج إلى دليل قوي ليبطل به المرء عبادة أحد. هذا بس يعني مثال على مسألة هذه المناسبة تسألين عنها. وإلا طبعا ممكن يكون الدليل قياسا، ممكن يكون استنباطا، لكن أنا أتكلم عن دليل قوي يعني يجعل صريح في مسألة بطلان العبادة في أي عبادة كانت. أيضا فيه دلال على جواز الصلاة الجماعة تطوعا لو كانت هناك مصلحة لذلك، يعني هو قام يصلي من الليل فقال ابن عباس فصلى معه، وقد جاءت الأدلة أن النبي صلى مع ابن عباس، صلى مع جابر، صلى عند ابن أم مكتوم لما قال له زاره في بيتي أين أصلي لك. سيأتي معنا صلى لما زار مليكة جدة أنس رضي الله عنه وأعد الطعام النبي صلى الله عليه وسلم، فصلى بأنس واليتيم والمرأة خلفه حديث السياري. فهنا جاءت جواز صلاة الجماعة في صلاة التطوع أو الجماعة في صلاة التطوع إن كانت هذه ليست تقصدا أو ليست على الديمومة أو ليست سنة تتخذ لأنها لم يرد فيها، لكنه عاد راتبة لا يجوز أن يكون ذلك عاد راتبة، يتفق الناس كل يوم خميس نجتمع أو يوم ثلاثاء أو يوم اثنين ونصلي جماعة معا في بيت أحد، هذا ما يصح. لكن إن اجتمعوا لمناسبة، اجتمعوا لوليمة، اجتمعوا لزيارة وأرادوا أن يقوموا يصلوا ركعتين فصلوا جماعة لا حرج في ذلك. قد ورد هنا معنى الحديث أصل الذي المسألة على جواز الجماعة في صلاة التطوع. أيضا فيه أن الحركة في الصلاة قد تكون مقبولة، يعني إدارة النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس لمصلحة الصلاة مع أنه أداره بيده، وفي رواية أخذ بشحمة أذني وأداره فتحرك من اليسار إلى اليمين وفعل للإمام، لم تفسد الصلاة بهذه الحركات، نمد اليد وحوله ونقله من جانب إلى جانب، لا الإمام بحركاته فسدت صلاته ولا المأموم بمشيه من اليسار إلى اليمين ففسدت الصلاة. كل هذا يستنبط أن العمل اليسير في مصلحة الصلاة لا بأس به ولا إشكال فيه. أيضا كما جاء في حديث جابر أنه قال فأخذني من وراء ظهره فناولني من خلف ظهري فتناولني من خلف ظهري أيضا في الرواية. وفي دلالة أيضا على أن المرء إذا أراد أن يحرك أحد ما يحركه من أمامه فيقطع له صلاة، لا يحركه من الخلف أيضا. كل هذه من المسائل الفقهية في هذا الحديث. قلنا الحديث هذا يعني فيه ما فيه من المسائل. طبعا فقه ابن عباس لقيامه لتدبر ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ونقله بعد ذلك للأمة. بعض العلم استدلوا من هذا الحديث لمسألة ستأتي معنا، وكان الاستدلال في نظرك سنشير إليه، بأن المنفرد خلف الصف تصح صلاته. كيف؟ قالوا في وقت ما أدار النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس من اليسار إلى اليمين، كان ابن عباس في وقت ما خلف النبي صلى الله عليه وسلم منفردا، وأراد أن يستدل هؤلاء بصحة صلاة المنفرد خلف الصف بحديث ابن عباس. والحق أن هذا الاستدلال فيه نظر، لأن ابن عباس لم يقف أصالة، ده كان مرورا، ده هذا كان مرورا، ولو يعني وقف لحظة فهذا ليس بوقوفا، هذا المقصود. لكن هم بعضهم يستدلون به بذلك على صحة صلاة المنفرد خلف الصف كما سيأتي معنا، والخلاف الذي سنبينه إن شاء الله. طيب، حديث عن أنس رضي الله عنه قال صلى رسول الله وسلم فقمت ويتيم خلفه. قمت ويتيم خلفه وأم سليم خلفنا، متفق عليه واللفظ للبخاري. صلى رسول الله وسلم فقمت ويتيم خلفه وأم سليم خلفنا. أنا الحديث اللي وسلم قائمة قد زار جدة أنس رضي الله عنه، فبعد أن زار وكان هناك عدت له طعام قام فليصلي، وكان هناك أنس معه ويتيم وأم سليم. فالحديث يبين كيفية الصف الصفوف وموقف المأموم. فالنبي بين بأنه صف خلفه أنس واليتيم هم اثنان، ثم أم سليم خلفهم منفردة في صف منفرد. وهذه تبين لك كيفية تسوية الصفوف أو موقف المأموم إن كان أكثر من واحد، لأن كان فيها فعل ونسخ بعد ذلك وروي ذلك عن ابن مسعود، لأنه كان صلى إماما ثم جاءه أحد فجلس فوقف عن يمينه ثم الثاني وقف عن شماله فصلوا الثلاثة هكذا. قال فوضعنا أيدينا على ركبنا فضرب أيدينا ثم طبق بين يديه ثم جعلهما بين فخذيه. كان أيضا كان قبل النسخ وضع اليدين على ركبتين، كانت اليد توضع في باطن داخل الفخذين، وكان يقف الإمام بين المأمومين، وهذا نسخ. هذا نسخ بما جاء في حديث ابن عباس وحديث جابر وغير ذلك. وممكن يفعل ذلك إذا كان المكان ضيق فقط، ما يستطيع أن يصف صفا فممكن يفعل، لكن لو لم يكن المكان ضيقا وفي عذر، الأصل أن يقف الإمام، ثم إذا كان أكثر من مأموم يصف خلفه كما في حديث جابر وحديث الباب الذي معنا الآن، ثم تأتي المرأة بعد ذلك. وفي بيان على أن أولا علمنا موقف أكثر من مأموم أين يقف في الصف بينه وبين الإمام، ولو كانت المرأة حتى لو مرأة واحدة فلا تصف مع الرجال، بل لابد أن تكون خلف الرجال. وهذا يبين لك ما سألته أنتم في مسألة صلاة العيد، هذا المرأة لا تصلي أبدا بجانب الرجل حتى لو كان محرما لها، زوجة ولا أخ ولا أب ولا عم ولا شيء، لابد أن المرأة تصلي من خلف الإمام منفردة، يعني مع النساء أو منفردة إن كانت وحدها، يعني لا فرق بين يكون المرأة مع المرأة محارم أو غير محارم. واختلف أهل العلم في مسألة وقوف المرأة منفردة وقوف المرأة مع الرجال في الصف على قولين أيضا. قول يرى البطلان قول يرى يقرأ بطلان الصلاة المرأة خلف الصف، مش خلف حتى لو وقفت مع الرجال. وقول الثاني وهو الصحيح الراجح وقول الجمهور أن الصلاة تصح مع الإثم الشرعي، يعني لا لأنه ليس عندنا أيضا دليل على البطلان. قلت ليس هناك دليل على البطلان في بطلان الصلاة، لكنه لو شك بأنه لا يجوز اختلاط الرجال بالنساء في الصلوات وفي غير الصلوات، هنا المرأة وسيبين لك بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى في حديث آخر سيأتي عن صلاة المرء خلف صلاة الفرد خلف الفجر أو الفرد خلف الصف منفردا، ومع ذلك والمرأة منفردة فصلت خلف الصف لأنها لا يمكن أن تصف مع الرجال. لا يمكن أن تصف مع الرجال. طيب الحديث فيه جواز أن يصف الرجل أو البالغ مع الصبي في صف واحد، في جواز أن يصف الرجل مع الصبي في صف واحد ويعتد على صفه، لأن أنس وقف مع اليتيم، وأن من صلى بجانب صبي يعتبر صفا ولا يعتبر فذا، يعني يصلي منفرد. وهذا قول الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية. لأن اليتيم هو من مات أبوه ولم يبلغ ووقف مع أنس خلف النبي صلى الله عليه وسلم، ولا فرق بين الفرض والنفل، لأن البعض يفرق صلاة الفرض كصلاة النفل، لأن إذا كان عمرو بن سلمة رضي الله عنه كان يصلي بالناس إماما في الفرائض وهو صبي، دل على جواز إمامة الصبي، فمن باب أولى تدل على جواز مصفته مع البالغ. أما الإمام أحمد ومذهب الحنابلة يرون عدم صحة مصفات الصبي في الفرض، لأنه أصلا يرجع لأصل عندهم عدم صحة إمامة الصبي للبالغ، فيرون بأن الصبي لا تصح مصافته مع البالغ، يعني لا يعد صفا هذا، يعني لا يكون هذا كأنه منفردا، فلو كانوا اثنين كده كأنه لا يعتد أن يكون صفا به، يعتبر البالغ فذا. وقالوا هذا في النفل يصح لكن في الفريضة لا تصح، وقالوا الحديث الذي معنا في النفل. والحق أن القول الراجح قول الجمهور لقوة الدليل، وأنه لا فرق بين الفريضة وبين النفل، الحديث معنا في النفل. وحديث عمرو بن سلمة كان يصلي إماما والباب أولى أن صلى إماما صبيا، طبعا هم لا يوافقون على ذلك، لكن إحنا نبين قوة الدليل، فما صح في الفرض صح في النفل. فهذا تعليل الحقيقة في مقابل نص ما يقبل، النص واضح أن النبي صلى وخلفه أنس واليتيم، وصلت المرأة بعد ذلك. وقلنا الحديث فيه أيضا جواز الجماعة في صلاة التطوع للمصلحة أو للحاجة لذلك، وفي عدم اختلاط الرجال والنساء حتى في العبادات، ما يجوز أن تختلط النساء بالرجال في العبادات. مكان المرأة في الصفوف خلف الرجال حتى لو كانت منفردة تصف وحدها، وهذا طبعا إن كانت منفردة، أما إن كان معها نساء لابد أن تصف بعد نساء. وفي هنا مسألة سنحتاجها في الحديث الزيالي، بس أعتقد بعد أن أؤخره بعد الأسبوع القادم، ماشي، حديث صلاة المنفرد خلف الصف، لأنه فيه أن هنا هي المرأة دخلت في الحديث الذي سيأتي معنا بمنع صلاة المنفرد أن يصلي خلف الصف، وهنا المرأة صلت، فقال هنا سقط هذا بالعذر، وأي واجب من واجبات الصلاة يسقط بالعذر، فلأنه لا يوجد إلا امرأة واحدة فسقط عن هذا الحكم عليه، وهذا سنستفيد منه بعد ذلك لو دخل أحد ووجد الصف قد اكتمل وما اضطر إلى أن يصلي منفردا خلف الصف، تصح الصلاة أن يدخل في النهي عن الصلاة هذه وقد تبطل. هنا يستدل استنبط هنا بالفعل المرأة، لأن المرأة دخلت في العموم الحديث أيضا الذي سيأتي، لكنه لما صلت منفردة دل ذلك عن سقط عليها وجوب الصلاة يعني الدخول في الصف بالعذر بعدم وجود غيرها، وهذه سنحتاج إليها كما قلت يستنبط منها على أنه من يرى بأنه إذا اكتمل الصف ودق أحد الأقوال الثلاثة ولم يجد الرجل إذا دخل أو المرأة إلا أن يقف منفردا فليس عليه شيء وتصح صلاته. فيه طبعا مسألة أيضا يعني ما أدري أن أقولها، ولكن ممكن يقال هذا من العلم الذي يكتم إن صح هذا القول، جواز دعوة المرأة للرجل إذا أمنت الفتنة، جواز دعوة المرأة للرجل إذا أمنت الفتنة أو إذا أمنت الفتنة. ممكن نقول امرأة كبيرة في السن جارة فدعت أحد الجيران، للمرأة المسلمة ودعت النبي صلى الله عليه وسلم، ما تقوليش لي النبي صلى الله عليه وسلم النبي، لا احنا نتكلم النبي صلى الله عليه وسلم احكامه تسري على الامه الا لو جاء الدليل على الخصوصيه. فالنبي قد زارها ومعه انس وزار اليتيم وصلى بهما وفيها دعوه، فهذه طبعا قلت يعني هو علم دين لابد ان يبينه، وان كان ممكن يقال ان هذا من العلم الذي قد لا يبين كثيرا في حال الامه التي نحن فيه، لكن لابد انه علم نتعلمه ونكون نقفين عند الشرع من حيث الجواز يجوز إن أمنت الفتنة، أمنت الفتنة إن لم يكن هناك نوع من التجاوز واحتاجت أنها مثلا تشكر الرجل على شيء أو تدعوه إلى شيء فيقبل معه، لا يكون طبعا هناك خلوة ولا غير ذلك، لكن الضوابط الشرعية فلا حرج في ذلك، لا حرج في ذلك أيضا. وفيها أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاب الدعوة، وهذا من خلق النبي صلى الله عليه وسلم، مش بعض الناس تنطع كيف تدعوني وانا وكذا وكذا، طبعا ان تتكلمنا بالضوابط، لكن فيه خلق النبي صلى الله عليه وسلم انه اجاب دعوه المراه ولم يكسر بخاطرها وذهب اليها وصلى بهما الى غير ذلك. وفي ايضا انهم صلوا على الحصير في روايه ما ادري، ودلاله على انه يجوز الصلاه على شيء يوضع على الارض وان يسجد على شيء يوضع على الارض، لانه صلى على الحصير وسجد على الحصير، وكان النبي يفعل ذلك أيضا في غرفته أو في حجرته، هذه دلالة أيضا على ذلك. هذه من الفوائد في هذا الحديث. أعتقد أن احنا ما زلنا في حديث نقف في إشارتكم على حديث أبي بكر فيه ما فيه من مسائل، زادك الله حرصنا لا تعود ولا تعود وفي لا تعد وفي لا تعدو، وكل هذه تحتاج لضبط، وفي مسائل نقف عند ذلك عصر أذن أيضا. احيانا ايش في الحج ولا الحرم المكي. الحرم المكي لابد تصلي ايضا في مكان النساء. من يصلي على كرسي على قدرته على القيام لكن يسجد على الأرض فكيف تكون محاذاته في الصف؟ طيب هذه آخر الكرسي يصف مع الرجال وهو يكون متقدم ما دام هو بيجلس على الكرسي حال القيام ولما بيجلس بيكون كتفه بجانب كتف زميله فلا بد أن يكون الكرسي متقدم يعني صفه حال جلوسه لما بيجلس مش صفه عند قدميه مع قدم الذي جنبه لا لما بيجلس بيكون كتفه بجانب كتف الذي يليه فبيكون الكرسي المتقدم وممكن لما يسجد يزيح الكرسي إلى الخلف قليلا لكن مقام صفه عند جلوسه بجانب الذي يليه. حرم المكي حجاب الحج خلص أزل حين تصلي المرأة في مكان يجتمع فيه الرجال والنساء حتى لا يخرج وقت الفريضة عيادة لعدم وجود مكان منعزل تجوز الصلاة. نعم تجوز الصلاة في الحدائق في الأماكن تجوز لو اضطرت حتى لا يخرج الوقت تجوز الصلاة تصح الصلاة. هذا المنفرد الذي يبحث عن فرجة داخل الصفوف سيأتي هذا الكلام سيأتي مسألة صلاة المنفرد في الحديث الذي سيأتي إن شاء الله. حتى جزء المرأة جزاكم الله خير أجاب الله دعاكم جميعا إذا ثبتت محاذاة الرجال إيش صلاة صحيحة قلنا صلاة صحيحة للمرأة تسوية الصفوف بالكعبين قد لا تسوية الصفوف إلا بلمس القدمين أقصد الوقف مستوي في الصف لأن دون إيش لكن دون أن يلامس قدم من يقف بجانبه فهكذا وكذا لا يستوي ليش هيستوي يقف القدم في القدم يعني يقترب القدم من القدم مش يركب القدم على القدم الملامسة المحاذاة. ما فهمت مقصدك انت جبتيها منين يا استاذه غاده احنا ما اتكلمناش في المساله دي انت بتنقلي من كتاب او شيء وعايزين انا ارد ولا ايش في اي مساله من فساد الرجل دون المراه اي كتاب طيب واحنا مش بنشرح من كتاب معين احنا مش بنشرح من كتاب بلوغ المرام لا بلوغ المرام ما فيش فيه الحديث ما فيش فيه كده اي حديث ما فيش فيه مثلا بحنيفة تتبدو انك عندك شرح لأحد فبتقرأي من الشرح احنا بنشرح احاديث بلوغ المرام مش بنشرح شروحات بلوغ المرام احنا ما تتكلمنا في مثلا بحنيفة واي فساد في اي مسألة ما اقصد إذا كانت حجة صغيرة وصلت المرأة بجانب ابنها للإمام فهل تجوز؟ يعني الحبرة للدرجات الصغيرة ما تستطيع أن تصلي هي خلفه؟ يعني مش متصورة بصراحة أن الحجرة ما تجد مكان ان يقف تقف خلفه يعني الصحيح لا تقف لابد تقف الخلف انت عرض بقى خلاص المسألة تسقط هنا. نرجع لأسئلة الفيس طيب بعد اذنك الطفل اذا دخل في الصف هو اولى به ودي تكلمنا فيها لا يرجع ولا يدخل مكان هو اولى بالصف ما دام مميز مميز يعرف يصلي يعني صبي مميز ودخل في الصف الأول لا يرجع ولا يأتي على اليمين ولا على اليسار هو أولى بالصف كما جاء بنص حديث عليه السلام. لكن طبعا يتعارض مع يليني منكم أولي الأحلام والنهى إن كان خلف الإمام وهو يقف خلف الإمام دائما رجل يرد الإمام فقد يستأذن من الطفل لذلك إن كان لكن لو كان في من يرد خلف الإمام ولا إشكال في ذلك فالطفل أولى بمكانه في الصف. سب صحابي لخطأ وقع فيه. لا، لو كان سب الصحابي ليس لدينه، لخطأ وقع فيه دنيوي أو لاجتهاد منه، هو لا يجوز طبعا، لكن لا يكفر بذلك على حسب. لكن يعني قال أمر من أمور الدنيا لم يسب، ولم يسبه لأمر في الدين يعني لدينه نفسه أو بكلية، لكن لموقف حدث فسب الصحابي لخطأ، لا لا يكفر، لكن وقع في إثم كبير. قلنا الطفل الصحابي خلاص. في تاني موجود؟ لا، انا تراجع يا استاذ ناصر، هل الجده؟ انا اظن ان هي ام سليم، هي مليكه اللي ممكن انا واهم، اللي هي جده انس او جده اليتيم، جده انس، انا ممكن اكون واهم، ده احتاج اراجعها. ممكن تكون جده اليتيم. لا، ما هو حتى لو قلنا جده اليتيم فاليتيم موجود، لا إشكال في أنك تصطحب محرم. ما احنا ما قلتش، ما احنا أكيد هو مش هيذهب، لن يذهب منفردا يعني ويختلط ويكون هناك خلوة بها. احنا نتكلم على جواز قبول الدعوة، يعني دعوة المرأة. وأنس كان صغيرا صالحا كمان، لم يكن كبيرا يعني. ممكن يكون هو، أنا أذكر يا جدة اليتيم، يمكن مجدة أنس، لأن أنا واهم بس أحتاج أراجعها. في أي صورة من الصور يعني لابد أنها تكون فيها ضوابط شرعية، ليس لك مخالفة فيها. أحسن الله عليكم جميعا، جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. جزيتم خيرا جميعا، بارك الله فيكم.